لمي وشافوا الملايين عترادك يا عيني غطيني بعلم فلسطين ولفيني بالكوفية لمي وشافوا الملايين عترادك يا عيني I'm not afraid.